إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا مع سورة البقرة وقول الله سبحانه وتعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فهذه الآية فيها دليل على أن الانتساب إلى الآباء والأجداد الصالحين لا يوجب انتفاع المنتسب بأعمالهم، وإنما إذا أراد أن ينتفع حقا فعليه أن ينتفع بموافقتهم واتباعهم على الحق، لأن النفع الحقيقي إنما يكون بالأعمال لا بالانتساب المجرد للرجال. فإذا كان آباؤك وأجدادك من الصالحين فلا تنتفع بكونهم صالحين، لا تنتفع بكونهم صالحين، وإنما تنتفع إذا اتبعتهم على ما هم عليه من الصلاح والقيام بالعمل الصالح. وهذه المسألة في الحقيقة هي أو تعد من مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، لأنه من المعلوم أن أهل الجاهلية كانوا يفتخرون بأنهم من ذرية الأنبياء، وهذه الخصلة الذميمة وللأسف ما زالت موجودة في بعض الناس، فتجده يفتخر بآبائه ويفتخر بأجداده و ليس لهم إلا الافتخار بالآباء والأجداد، كمن يدعي اليوم أنه من آل البيت، أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وتراه عار عن كل فضيلة، وتراه بعيدا كل البعد عن العمل الصالح، لكنه يدعي أنه من آل البيت ليأكل أموال الناس بالباطل أو غير ذلك من الأغراض المشبوهة. إذن فكونه ينتسب إلى آباء وأجداد صالحين هذا لا يفيده شيئا إذا لم يعمل عملا صالحا، فآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يؤمنوا فيبقوا على الكفر وعلى الضلال، لكن إذا آمنوا فلهم مكانة، لهم مكانة في دين الله عز وجل بسبب عملهم الصالح، فكيف بالانتساب إليهم؟ إذن فمن أراد الانتفاع حقا ب آبائه وأجداده الصالحين فليكن تبعا لهم في العلم النافع والعمل الصالح، أما مجرد الانتساب إليهم فإن ذلك لا يفيده شيئا. ولله در من قال على من يفتخر بآبائه وأجداده وهو عار عن كل فضيلة، قال: أقول لمن غدا في كل يوم يباهينا بأسلاف عظام، أتقنع بالعظام وأنت تدري بأن الكلب يقنع بالعظام. فهذا فيه يعني رد على من يفتخر بآبائه وأجداده من الصالحين ولكنه لا يتبعهم على ما كانوا عليه من الصلاح. إذن فالعبرة بالعلم النافع والعمل الصالح والاتباع الصادق للحق، وليس بمجرد الانتساب إلى الصالحين من عباد الله. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه الآية فيها دليل على أن العاقل لا يبالي باعتراض السفيه على حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا رأيت سفيها يتكلم وفي حكم من الأحكام الإلهية وحكم من الأحكام التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن العاقل لا يبالي به ولا يلتفت إليه. لكن إذا رأى العاقل أن شبهة هذا السفيه المتكلم ربما تنطلي على بعض المسلمين، فله حينئذ أن يزيلها وأن يبين زيفها ويكشف ما فيها من الباطل، مع الحذر من التشبه بالمنافقين والكفار، لأن المنافقين والكفار تجدهم يفعلون الأزمات ويضخمون القضايا. لكن الواجب على المؤمن الحق الرشيد العاقل أن يتلقى أحكام الله عز وجل بالقبول، يتلقاها بالتسليم، لأن هذه الآية سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلته، لأنه لما حولت القبلة تكلم هؤلاء السفهاء، لماذا كانوا يصلون البيت المقدس ثم صاروا يصلون إلى الكعبة؟ لماذا يجابون؟ يجابون لأن هذا اتباع لحكم الله وحكم رسوله. صلى المسلمون في أول الأمر إلى بيت المقدس لأنهم مأمورون بذلك شرعا، ثم تحولوا إلى جهة الكعبة لأنهم أمروا بذلك. إذن فالمؤمن يدور مع الدليل حيث دار، ويتبع أحكام الله وأحكام رسوله حيث جاءت. إذن فهذا ليس فيه شيء، فقولهم إنهم كانوا كذا وفعلوا كذا هذا كله لا تلتفت إليه ولا تستمع إليه، لأن هم المسلم هو موافقة حكم الله وحكم رسوله، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وكذلك يقول سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا صلى المسلمون إلى بيت المقدس، ثم لما حولت القبلة انتقلوا إلى جهة الكعبة، كل هذا موافقة لمراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. هذه الآية تفيدنا أن المتبع لهواه معاند، أن المتبع لهواه معاند، وأن اتباع الهوى أكبر صاد للعبد عن اتباع الحق، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ولاحظ هذا في نفسك، لاحظ هذا في ما ترى من حولك، فتجد أن الذي يمنعه من اتباع الحق إذا علمه المانع هو ماذا؟ هو اتباعه للهوى، فتجده يعلم أن مثلا الغناء حرام، وإذا قلت له الغناء حرام يقول لك حرام، لكن لماذا يستمع له؟ لماذا لا ينكره؟ السبب هو اتباعه لهواه. بعض الناس يدخل في معاملات ربوية أو فيها رشوة أو غير ذلك وهو يعلم هذا الأمر، لماذا تفعل هذا؟ تجد الجواب عند الله سبحانه وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومرض الشهوة هذا يعتبر مرض شهوة، هذا ابتلي به كثير من أهل الزمان، يعلم أنه حرام لكن الهوى يغلبه على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه عد اتباع الهوى من المهلكات، فقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. فكيف إذا اجتمعت هذه الثلاث في إنسان؟ فلا شك أنها تهلكه وتوبقه. ولاحظ في ختام هذه الآية تنبيها مهما للدعاة، من يدعو إلى الله عز وجل هذا تنبيه مهم. قال سبحانه: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. هذا تنبيه مهم جدا للدعاة، وأنه يجب عليهم أن يفرقوا بين تأليف قلوب المدعوين وبين اتباعهم على أهوائهم بسخط الله سبحانه وتعالى. لابد أن نميز من الداعي لله عز وجل بين تأليف القلوب وبين موافقة الناس على أهوائهم بسخط الله سبحانه وتعالى، لأن بعض الدعاة لا يهمه إلا إرضاء الحاضرين، يرى من معه من الحاضرين فيحرص على إرضائهم، والواجب عليه في حقيقة الأمر أن يصدع بالحق لكن يسلك في دعوته الحكمة والموعظة الحسنة، يعني لا يكون متهورا في دعوته أو يقول أنا أبين السنة ولا أبالي، وإنما يأخذ الحكمة. هذه الحكمة لا تعني أن تتبع أهواء الناس، نعم تسلك السبل التي تؤلف فيها قلوبهم وتتألفهم، لكن أن ترضيهم بسخط الله فعلى الداعي الله أن يحذر من هذا. ولذلك إذا رأيت الناس قد تمسكوا بأهوائهم وأعجبوا بآرائهم فعليك أنت أن تتمسك أيها الداعي بالكتاب وبالسنة الذين تدعو إليهما، وإلا فإنك ستكون من الظالمين كما قال سبحانه وتعالى في هذه الآية. فلذلك فرق بين تأليف القلوب على هذا الحق، على هذا التوحيد، على هذه السنة، وبين موافقة الناس على أهوائه. وكثير من الدعاة تجده يحرص على إرضاء الناس ولو كان في ذلك سخط الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يفيد الدعوة شيئا، بل لا يزيدها يزيد هذا العبد إلا بعدا عن الله عز وجل، ولا يزيد دعوته إلا إضمحلالا وتمزقا. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، ليكتمون الحق وهم يعلمون، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. هذه الآية يقول فيها ابن كثير عليه رحمة الله يخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرف أحدهم ولده. والعرب كانت تضرب المثل في صحة الشيء بهذا، يعني تضرب المثل في صحة الشيء بماذا؟ في معرفة الإبن، يعني ليس عنده شك في ابنه، هل هناك أحد يشك في ابنه؟ هو يعرف أن هذا الابن ابنه. ومن ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل معه ولد صغير، قال له هذا ابنك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل، لأنه رأى أن بين هذا الرجل وبين هذا الابن يعني شبه كبير، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل هذا ابنك؟ فقال الرجل نعم يا رسول الله أشهد به، قال نعم يا رسول الله أشهد به. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، يعني لا هو يتحمل وزرك ولا أنت تتحمل وزره، كل نفس بما كسبت رهينة. لكن الشاهد استعمال العرب ماذا لهذا الأمر الذي خاطبهم الله سبحانه وتعالى به، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، لأن وصف الرسول صلى الله عليه وسلم كان موجودا في التوراة وموجودا في الإنجيل وكانوا يقرؤونه، لذلك قال يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. وقد كان هؤلاء اليهود يفتخرون على العرب في المدينة ويقولون لهم سيخرج رسول في آخر الزمان، وإذا خرج هذا الرسول سنفعل بكم ونفعل بكم، لأنه كما تعلمون جميع الأنبياء من بني إسرائيل، لكن النبي العربي الوحيد هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني جاء من ذرية إسماعيل والباقي من ذرية إسحاق. فالشاهد إذن أن اليهود كانوا يفتخرون على العرب بخروج الرسول في آخر الزمان، ولكنه لما جاء من العرب كفروا به، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. فالشاهد إذن أن علماء أهل الكتاب كانوا يعرفون صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرف أحدهم ولده، ولا يخطئ فيه. لكن ما الذي منعهم من اتباع الحق الذي جاء به؟ هناك صوارف كثيرة، هناك طلب الرئاسة، هناك يعني مكانة، هناك شهرة، هناك المال، كل واحد له صارف صرفه عن اتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وهذه الآية تفيدنا أيها الإخوة أن ذكر الله سبحانه وتعالى هو المفتاح لكل خير، والمفتاح لكل خير. العبد إذا أراد خير الدنيا والآخرة فعليه بذكر الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: فمتى أعطى الله العبد هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له، ومن أضله بقي باب الخير مرتجا دونه. هذه فائدة عظيمة، يعني من توفيق الله للعبد أن يوفقه لذكره، أن يكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى. فإذا لم توفق للذكر فإن باب الخير يبقى مرتجا عندك. هكذا يقول ابن القيم عليه رحمة الله، ذكر هذا في كتابه الفوائد. وقال أيضا: وأفضل الذكر وأنفعه ما واطأ القلب اللسان، يعني يتواطأ عليه القلب واللسان، يعني تذكر بلسانك وأنت تفهم معنى ما تقول بقلبك. يعني تجد بعض الناس يقول استغفر الله استغفر الله لكن لا يفهم معناه حتى تؤثر فيه هذه الكلمة. لذلك تجد الكثير من الناس يقول استغفر الله لكنه في حقيقته لم يستغفر، في حقيقته لم يستغفر. لذلك قال بعض السلف: هل يسمى توبة الكاذبين؟ أو هذا استغفار يحتاج إلى استغفار؟ فلذلك إذا قال الإنسان استغفر الله يفهم معناه، وأنه يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يستر عنه ذنبه، وأن يمحو عنه أثر هذا الذنب الذي وقع فيه، فيقول استغفر الله بقلب حاضر ولسان صادق. يقول ابن القيم رحمه الله: وكان من الأذكار النبوية، يعني أفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان، وكان من الأذكار النبوية وشهد الذاكر معانيه ومقاصده. لأن الإنسان حينما يقول مثلا استغفر الله استغفر الله استغفر الله وهو يستحضر، يعني ستر الله سبحانه وتعالى عليه ويسأل الله أن يستر عليه، هذا فيه أثر عظيم على القلب، لأنه يحصل للقلب ذل وخضوع وانكسار، وهذه عبودية عظيمة يوفق إليها العبد. فإذا علم الذاكر معاني الذكر ومقاصده فإن له أثرا عظيما على حياته. ومن أراد معرفة فوائد الذكر فأنصحه بمراجعة كتاب الوابل الصيب. الوابل الصيب هذا كتاب نافع جدا لابن القيم عليه رحمة الله، وذكر فيه فوائد كثيرة جدا لذكر الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الذكر ما جاء في هذه الآية: اذكروني أذكركم. فذكرك لله سبحانه وتعالى يورثك ماذا؟ ذكر الله عز وجل لك. وهذه منقبة عظيمة أن يذكرك الله سبحانه وتعالى، كما حصل لأبي رضي الله عنه وأرضاه لما قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم سورة البينة، قال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك. قال: أو سماني؟ قال: نعم. فبكى رضي الله عنه، لأنه يعلم أن هذه منزلة عظيمة. والله قال: فاذكروني أذكركم، يعني إذا ذكرت الله ذكرك الله سبحانه وتعالى. ويوضح هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. قال سفيان الثوري رحمه الله: سمعنا أن قراءة القرآن أفضل الذكر إذا عمل به. فائدة مهمة، أفضل الذكر هو تلاوة كلام الله عز وجل، لكن بشرط أن تعمل به، لأنه دائما نذكر بأن قراءة القرآن ليست مقصودة لذاتها، بل المقصود من القراءة التدبر، والمقصود من التدبر حصول الثمرة التي هي العمل بهذا القرآن العظيم. فلذلك يحرص الإنسان على ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الذكر التي يحصلها العبد قوة البدن، وهذا أمر قد يستغرب فيه منه بعض الناس، أن الله سبحانه وتعالى يعطيك قوة في بدنك إذا كنت ذاكرا له جل وعلا. فربما الإنسان الذاكر لله يفعل ما لا يستطيع أن يفعله غيره، ويكون غيره أقوى منه من حيث القوة البدنية، لكن الله عز وجل يعطي الذاكرة قوة أكثر من تلك القوة التي تكون لمن لا يذكر الله. ويوضح هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه ابنته فاطمة خادما يعينها على ماذا؟ شؤون البيت ونحو ذلك، فماذا أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرشدها إلى ذكر الله. قال لها ولعلي رضي الله عنهما: إذا أويتما إلى فراشكما فسبح 33 واحمد 33 وكبر 34، فذاك خير لكما من خادم. قال العلماء: هذا يدل على أن الذكر فيه قوة للبدن، ولاحظ هذا بنفسك، اذكر الله سبحانه وتعالى وسترى ذلك بتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل إلى غير ذلك. نختم ببيان أن الذكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. يعني إذا تكلمنا على الذكر بعض الناس يظن أن الذكر ما يكون باللسان فقط، لكن حقيقة ذكر الله تكون بهذه الثلاث: بالقلب يعني تعلقا بالله سبحانه وتعالى وحده، محبة وخوفا ورجاء، ويكون باللسان وذلك بالنطق بكل ما يقرب إلى الله، ومن ذلك تلاوة القرآن والتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، وبالجوارح كل فعل يقرب إلى الله، ومن أعظم ذلك الصلاة. قال الله عز وجل: وأقم الصلاة لذكري. فالصلاة تجمع جميع هذه المراتب الثلاث. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذاكرين، وأن يجعلني وإياكم من الشاكرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.